الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الصوت بارك الله فيكم كيف الصوت الصوت يصير صوت الصوت كيف الصوت عندكم طيب يا أبا هاجر لقد نسجل الآن لقد يعني حققنا طلبك وضعنا التسجيل بارك الله فيك اليوم بارك الله فيك التقي بارك الله فيكم التقي معكم حياكم الله جميعا التقي معكم مع كتاب جديد كتاب جديد بعد أن أتممنا البيقونية في المصطلح بعد أن أتممنا البيقونية في المصطلح اليوم ألتقي معكم مع كتاب جديد بعد البيقونية في المصطلح وهو الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله شرح العلامة أحمد شاكر شرح العلامة أحمد شاكر طبعا ابن كثير هذا العالم الفد الكبير المحقق المدقق المحرير أشهر من أن يذكر يعني مشهور أنه أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار وهذه كتبه شاهدة عليه وهذا كتابه تفسير القرآن الكريم المنسوب إلى اسم تفسير ابن كثير قد حاز السبقة ونال الشرف وعلى المرتبة الثانية بعد ابن جرير الطبري فهو من أحسن وأجود كتب التفسير وجعل الله له القبول فكذلك هذا الكتاب هذا الكتاب اختصار علوم الحديث أصل الكتاب اسمه اختصار علوم الحديث هو كتاب في الأصل معرفة أنواع علوم الحديث معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح الذي اشتغل على كتب الخطيب وجمع كتب الخطيب الخطيب البغدادي جمع كتب الخطيب البغدادي وأخرج هذا الكتاب معرفة أنواع علوم الحديث الذي عول عليه أهل العلم بعده وكل من جاء بعده بعد ابن الصلاح فهو عالة على كتابه فهو عالة على كتابه فتناوله أهل العلم كتاب معرفة أنواع علوم الحديث تناوله أهل العلم بالشرح منهم المطول ومنهم المختصر ومنهم المبسط المتوسط فكان ابن كثير رحمه الله جاء من العلماء الذين اختصروا هذا الكتاب اختصروا الكتاب علوم معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح وخرج الكتاب مختصرا مفيدا مختصرا مفيدا جدا فجاء أحمد شاكر طبعا وشرح الكتاب كتاب الباعث كتاب اختصار علوم الحديث أنواع علوم الحديث شرحه وفي الأول وضع مختصر ابن كثير لوحده والشرح لوحده، وضع كل من مختصر بن كثير لوحده وشرح، ثم أعاد طبعه مرة أخرى ونبه على هذه المسألة، وأقحم شرحه مع الأصل مع المختصر، وخرجه في كتاب واحد سماه، أجمع بين تسميتين، لأن قبل أحمد شاكر هناك الشيخ عبد الرزاق حمزة أيضا له تعليقات على مختصر علوم الحديث لابن كثير، تعليقات وسمى الكتاب تسمية الكتاب هي لعبد الرزاق حمزة، سماه عبد الرزاق حمزة، سمى الكتاب بتسمية، ثم جاء وابن كثير سماه بتسمية، فجاء أحمد شاكر وجمع بين التسميتين، جمع بين التسميتين كما ذكر في مقدمته، كما ذكر في مقدمته قال: وقد غيرنا شيئا قليلا من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة، فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي وأن أزيد فيه وأعدل بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب وأكثر نفعا. ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم اختصار علوم الحديث، كتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوان آخر في الطبعة الأولى بمكة فسماه اختصار علوم الحديث، أو سماه الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، الباعث الحديث إلى معرفة علوم الحديث، كأنه في هذه التسمية تجاوز تسمية ابن كثير، فقال الباعث الحديث على تسمية معرفة علوم الحديث، ومعرفة علوم الحديث هو اسم كتاب ابن صلاح، فمع أنه هو يشرح كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث لابن كثير، فكأنه تجاوز عنوان ابن كثير إلى عنوان ابن صلاح، فيقول فعل هذا التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة، السجع نوع من أنواع الشعر أغرم به كثير في القرون المتأخرة، والسجع قد ورد النهي عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال واجتنب السجع من الكلام. ويقول الحافظ ابن حجر السجع المنهي عنه وما كان فيه نوع من التكلف أن يقصد إليه وأن يتكلفه، أما ما يأتي هكذا على اللسان دون تكلف فليس بمنهي عنه، وقد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمات من هذا القبيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه كقوله اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أهزمهم، هذا من السجع. إذن فالسجع منهي عنه في الأصل إذا قصد إليه الإنسان وتكلفه، أما ما لم يقصده ويأتي هكذا على لسان الكاتب أو المتكلم أو الخطيب فليس منهي عنه. ثم يقول أحمد شاكر وأنه أراد أن يجمع بين العنوان، عنوان الكتاب الذي اشتهر به وهو اختصار علوم الحديث لابن كثير، وبين أيضا هذا العنوان الجديد الباعث الحديث، فجعل له عنوان من العنوانين، يعني اقتبس عنوانه من العنوانين فسماه الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، ومن هنا أنه قصد إلى التركيز إلى عنوان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وعنوان ابن كثير وجمع منهما الكتاب، جمع بينهما حتى يكون الكتاب طيب. لا يحتاج منا أن نذكر ترجمة لابن كثير، لأن ابن كثير أشهر من أن يذكر، أشهر من يذكر، فهو من العلماء الكبار المعروفين المشهورين من أهل الحديث والتفسير، وله كتب كثيرة في الحديث والتفسير والسيرة النبوية، وهو يكفيه أنه يعني من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، وقد أثنى عليه والمزي أيضا من تلاميذ المزي، وأثنى عليه كثير من العلماء، وإلى الآن ما زال أهل العلم يثنون على كتبه وعلمه، فلا يحتاج. لكن نذكر نبذة مختصرة عن أحمد شاكر شارح الكتاب. أحمد شاكر نذكر نبذة مختصرة عنه، لأنه أن الكثير لا يعرفه، الكثير لا يعرف هذا العالم أيضا المحقق في هذا العصر، في هذه العصور المتأخرة. أحمد شاكر هو اسمه أحمد بن محمد شاكر، أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، من آل أبي علياء، من آل أبي علياء، ونسبه ينتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، إذن فهو من آل البيت، ونسبه ينتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، فهو من الشرفاء كما يقال، من الأشراف، ينتهي نسبه إلى آل البيت. لقبه والده شمس الأئمة أبي الأشبال، لقبه والده شمس الأئمة أبي الأشبال، أي أن والده في حياته لقبه بهذا القلب، بهذا اللقب، لما راه عليه من النبوغ والذكاء والحرص على العلم، فسماه فلقبه شمس الأئمة، وأعطاه كنية هي أبو الأشبال، أبو الأشبال، ولذلك يكنى أحمد شاكر بأبي الأشبال. والده هو الشيخ محمد شاكر، والده هو الشيخ محمد شاكر، ولولده الشيخ أحمد رسالة أيضا في ترجمته، يعني أحمد شاكر ترجم لأبيه في رسالة خاصة، يعني كتب ترجمة لأبيه. والده أحمد الشيخ محمد شاكر كان وكيلا للأزهر، يعني أن والده كان وكيلا للأزهر، وكيل الجامع الأزهر، وأمينا للفتوى أيضا، هو إذن أبوه عالم، أبوه من العلماء، أمينا للفتوى وقاضي، وكان وكيلا للأزهر. أنا أخطأت بين قولي كان وكيلا، هذا ضمير يعود لأحمد شاكر وليس لأبيه، أحمد شاكر هو الذي كان وكيلا للأزهر، وكان قاضي قضاة في وقاضي قضاة وشيخ علماء الإسكندرية، وجده لأمه هو الشيخ هارون عبد الرزاق، جده لأمه هو الشيخ هارون عبد الرزاق. ولد الشيخ أحمد شاكر في القاهرة بعد فجر يوم الجمعة ولد أحمد شاكر في القاهرة بعد فجر يوم الجمعة في 29 من شهر جمادي الآخر سنة 90 بعد 300 وألف هجرية، الموافق لل 29 من شهر كانون الثاني سنة 92 بعد 800 والألف ميلادية. تلقى تعليمه الأولي وهو لم يبلغ العاشرة بعد، في كلية غردن بالسودان عندما سافر إليها والده لتولي منصب قاضي القضاة في السودان. أبوه أيضا كان قاضي القضاة لكن ليس في مصر إنما في السودان، أبوه كان قاضي القضاة في في السودان وليس في مصر. وقاضي القضاة، ولا ينبغي أن يتسمى الإنسان قاضي القضاة لأن فيه نهي لأهل العلم أن يتسمى الإنسان بقاضي القضاة أو بشاهنشاه أو ملك الملوك، هذه كلها تسميات منهي عنها، لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بها. كما أشار إلى ذلك ياقوت الحموي في معجم الأدباء. وعند رجوع والده من السودان بعد نحو 4 سنوات التحق بمعهد الإسكندرية طالبا، وقد كان والده هو مدير المعهد، معهد الإسكندرية، يعني أبوه هو الذي كان مدير المعهد، معهد الإسكندرية. ظهرت على أحمد شاكر علامات النباهة والنبوغ منذ صباه وشبابه، فطلب العلم وأحب الشعر وكتب الأدب، ودرس شيئا من كتب الأدب مع أخيه علي على الشيخ عبد السلام الفقي، وتوجه إلى دراسة علم الحديث. أحمد شاكر توجه إلى دراسة علم الحديث ودراية فنونه بهمة عالية ورغبة كبيرة، وهو دون 20 من عمره. انظروا، دون 20 من عمره، يعني يتوجه هذا التوجه بهذه الرغبة وهذا الحرص في طلب العلم. تلقى دراسته العلمية على عدد من أهل العلم، كان أبرزهم والده رحمه الله، حيث أخذ عنه التفسير، أبوه من العلماء، والحديث والأصول وشيئا من المنطق والبيان والفقه الحنفي. ومنهم الشيخ عبد السلام الفقي المتقدم ذكره، ومنهم الشيخ محمود أبو دقيقة، وقد تلقى عليه الفقه وأصوله، ودربه هذا الشيخ على ليتولى منصب وكيل الأزهر، وذلك سنة 1327 التحق الشيخ أحمد شاكر بالأزهر طالبا في الجامع الأزهر، فعرف العلماء وتلقى عنهم ودرس عليهم من هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم في الأزهر: عبد الله بن إدريس السنوسي، وهو من علماء المغرب، السنوسي من عائلة آل السنوس السنوسية، وهؤلاء من المغرب، لأن السنوسية عندنا بأقصى الصحراء الجزائرية، واستقر السنوسي في ليبيا، ثم وليبيا تعد إحدى الدول المغرب العربي الكبير، ودرس عليه صحيح البخاري، وأخذ منه إجازة بروايته ورواية بقية الكتب الستة. درس عليه صحيح البخاري وأخذ منه إجازة برواية بقية الكتب الستة الخمسة، لأن البخاري أخذه. الكتب الستة يقصد بها البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجة. فأخذ إجازة، يعني أنه درس البخاري فقط، وأخذ الإجازة لبقية الكتب يرويها. والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي وله منه إجازة، والشيخ شاكر العراقي وله منه إجازة، والشيخ جمال الدين القاسمي الشامي، هذا من أيضا من علماء الشام، فقد قال الشيخ أحمد شاكر عنه: زار مصر قبل وفاته، وكنت ممن اتصل به من طلاب العلم، ولزم حضرته واستفاد من توجيهه إلى الطريق السوي والسبيل القويم. وأحمد جمال الدين القاسمي له كتاب في التفسير القرآن الكريم، وله كتاب في المصطلح في الحديث قواعد التحديث، وهو من الكتب النافعة أيضا في المصطلح. وأخذ أيضا عن الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ طاهر الجزائري. الشيخ طاهر الجزائري الشامي، الشيخ طاهر الجزائري أيضا من علماء الكبار في الشام الذين لا كان لهم الفضل في كان لهم الفضل في ترتيب المكتبة الطاهرية في إيجاد المكتبة. عين مدرسا في بعض المدارس العادية إلا أنه لم يطل بقاؤه فيها، ثم عين موظفا قضائيا ثم قاضيا وعضوا في المحكمة العليا، وظل متولي القضاء إلى أن أحيل من وظيفته متقاعدا سنة 1951. وهو في أثناء ذلك كله ما فتر عن دراية فنون السنة والقيام بخدمتها وتحريرها، فهو العلم الذي ملأ الدنيا بعلمه، وهو الذي حاز العلم الذي ملأ قلبه، العلم الذي أخذ بمجامع لبه. يقول العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في ذلك، وهو صاحبه في مدرسة إنصار السنة المحمدية في مصر، يقول: أحب صديقي الشيخ أحمد محمد شاكر أحب السنة النبوية المطهرة منذ شبابه الأول، وشغف بفقهها والتعمق في علومها والتنقيب عن روائعها ونفائس كتبها، وما زال يتعهد هذا الحب وينميه ويسقيه بما يتيح له الله من التوفيق، وجمع كتب الحديث وعلومه المخطوطة منه والمطبوع في كل بلدان العالم، مما جعل مكتبته لا نظير لها مطلقا عند عالم ممن أعرف، على كثرة من أعرف في البلدان الإسلامية. انظروا، يعني اشتغل بكتب الحديث المخطوط منها وجمع كتب المخطوط حتى أصبحت مكتبته أو مكتبة عامرة لا نظير لها، كما يقول حامد الفقي لا نظير لها في العالم الإسلامي ممن أعرف، على كثرة من يعرف. وقد وهبه الله صبرا دائبا على الدرس ومتابرة ومحافظة قوية لا يند عنها شيء، لا يند عنها شيء، وذوق رفيع في استكناه الآثار واعتبارها بالعقل والنقل وإجالة الناظر وإعمال الفكر دون تقليد لأحد أو تقبل لرأي ممن سبق. وقد أسهم الأستاذ في إحياء كتب السنة مساهمة مشكورة، فنشر كثير من كتبها نشرا علميا ممتازا، وهو اليوم يتوج أعماله بنشر كتاب المسند للإمام أحمد، الإمام العظيم الإمام أحمد. ثم قال، يعني هذا حامد الفقي يتكلم عن صاحبه، ثم قال بعد إشارة شاملة لما قام به الشيخ أحمد الشيخ شاكر عن من جهود في تحقيقه للمسند وشرحه له، وبعد فهذا العمل العظيم حقا ليس ولد القراءة العاجلة أو إزجاء الفراغ فيما يلد ويشوق ويسهل، وإنما هو نتاج الكدح المتواصل والتنقيب الشامل والتحقيق الدقيق والغوصق العميق في بطون الكتب وثناياه الأسفار. من أعظم من حقق كتاب المسند هو أحمد شاكر في هذا العصر. وأيضا له عمل على تفسير ابن جرير الطبري شارك فيه مع أخيه محمود شاكر، وهو أيضا من أعظم التحقيقات لهذا الكتاب العظيم. وقد اتفق فيه صديقي أي أحمد شاكر نحو ربع قرن من الزمن هو يحقق فيه، يعني حوالي 25 سنة هو يعمل في هذا الكتاب بشير. لو أنفقه في التأليف أو في نشر الكتب الخفيفة لكان لديه منها الآن عشرات من الكتب، ولجمع منها مالا كثيرا جزيلا وذكرا جميلا، لكنه آثر السنة النبوية وتقريبها لطالبيها. على كل ذلك فحقق الله أمله وبارك عمله، رحمه الله رحمة واسعة. أقول لكن الله سبحانه اختاره إلى جواره قبل إتمام عمله العظيم، لم يكمل المسند على خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم يقول أنه أكمله وكان الجزء الأخير منه عند الزوجة الثانية، لأن الشيخ أحمد ساكت تزوج زوجتين، الزوجة الأولى والزوجة الثانية، والزوجة الثانية تزوجها دون علم الأولى حتى مات، فجاءت الثانية تطلب حقها من الميراث، وتطلب حقها من الميراث، فعلموا بأنه متزوج الزوجة الثانية، وذكروا أن إتمام الكتاب أنه كان موجودا عند هذه الزوجة. والله أعلم بحقيقة الأمر، هذا كلام سمعته من شيخي الشيخ وصي الله عباس حفظه الله. أقول لكن الله سبحانه وتعالى اختاره إلى جوار ربه قبل إتمام عمله العظيم، وما يزال المسند ينتظر من يتمه على نسقه ويكمله على وفقه، وهذا هو المسند، مسند أحمد شاكر، هذا الكتاب في 16 جزءا، في 16 جزءا، علم الكتاب والسنة ولبابها كتب السلف الصالح، وكتب من نهج منهجهم من المتأخرين الذين يتمسكون بالهدي النبوي ويتبعون الدليل الصحيح دون تعصب للرأي وهوى، ودون جمود على التقليد، وها هو يرحمه الله يقول في دباجة رسالته الفدة نظام الطلاق في الإسلام، واصف أبحاثه العلمية بقوله: هذه الأبحاث ليست من أبحاث الفقهاء الجامدين. يقول عن نفسه: هذه الأبحاث ليست من أبحاث الفقهاء الجامدين المقلدين، ولا هي من أبحاث المترددين الذين يبدو لهم الحق ثم يخشون الجهر به، ولا هي من الأبحاث المجردين الهدامين الذين لا يفهمون الإسلام، ولا هي من الأبحاث المجردين عن العلم والمجردين للعلم، مجردين هم اللي ما عندهم علم، والمجردين الذين يجردون العلم الهدامين الذين لا يفهمون الإسلام ولا يريدون إلا تجريد الأمم الإسلامية من دينهم ومن الثبات عليه ونصرته. فهذا العالم الفد له أيضا أبحاث كثيرة ومؤلفات كثيرة، وأثنى عليه أهل العلم لغاية الثناء، ممن أثنى عليه كما ذكرنا، أثنى عليه محمد، أثنى عليه صاحبه حامد الفقي، وأثنى عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. من أبرز ذلك، من أبرز كتبه الشرح المسند مات دون تمامه، ونشر منه 16 جزءا، وتختلف الطبعات في ذلك، فمنها 16 جزء ومنها 19 جزء، تكون نحو ثلث الكتاب، يعني نحو ثلث الكتاب، كتاب المسند، يعني لم يعمل منه إلا حوالي الثلث. عنده كتاب آخر في التحقيق، محقق تحقيق الكتاب الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم، حقق كتاب ابن حزم، نشره تاما في مجلدين ضخمين، وهو موجود أيضا. ألفية الحديث للسيوطي نشره في مجلدين لطيف، في مجلدين ألفية الشرح هو في مجلد، أما ألفية الحديث للسيوطي في مجلد واحد، هناك طبعة رديئة دون تجديد، وطبعة مرة أخرى مجلد في مجلد صغير، تفسير الطبري الذي حققه أخوه محمود شاكر، إذ شاركه في تخريج أحاديثه إلى المجلد 13 حيث جاءت ثمانيته. الخراج، كتاب الخراج ليحيى بن آدم، نشره محقق مفهرس في مجلد وسط. الروضة النبي بن حسن خان، وهو أحد من الكتب القيمة الممتازة الذي حققها أحمد شاكر ونشره في مجلدين صغيرين، طبعة مجلدين صغيرين. سنن الترمذي شرح منه مجلدين متوسطين وما تدون تمامه أيضا سنن الترمذي وله وشرح طيب. شرح العقيدة الطحاوية نشره في مجلد واحد. صحيح ابن حبان بترتيب علاء الدين الفارسي نشر منه مجلد واحد. عمدة التفسير وهو أيضا لو أكمله لأخرج أحسن تفسير، يعني أحسن تفسير لو أكمل هذا الكتاب أحمد شاكر لكان من أحسن التفسير في المكتبة الإسلامية. عمدة التفسير وهو اختصار بتفسير ابن كثير، يعني أراد أنه يصفي تفسير ابن كثير من الإسرائيليات، من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة أو الضعيف التي فيه، فوافته المنية دون إكماله رحمه الله سبحانه وتعالى. أخرج منه نشر منه 5 أجزاء ومات دون إكماله. المحلل ابن حزم أيضا حقق منه الأجزاء 6 الأولى وعلق عليها، وغير ذلك من تأليف نافعة وتحقيقات رائعة، ومنها رسالته القيمة أيضا كلمة حق، هذه الرسالة الطيبة فيها عدة أبحاث وعدة مسائل، وغير ذلك رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة. ففي الساعة 6 من صباحة يوم السبت 26 من ذي القعدة 1377 قضى الله قضاءه بالحق، فألحق بالرفيق الأعلى أخي وشقيقي السيد أحمد محمد شاكر مودع بالدعاء محفوف بالثناء. أحمد هذا كلام لمحمود محمود محمد شاكر يقول متى توفي أخاه. وحامد الفقيه وإن كان أثنى على الشيخ أحمد شاكر فقد كانت بينهما بعض الحزازات بسبب بعض الأمور، وقد كتب أحمد شاكر رسالة مطولة في كتابه كلمة حق لحامد الفقيه ينصحه فيها وهي من أحسن ما قرأت في العتاب والنصيحة. رحمه الله رحمة واسعة رحمة واسعة. نأتي إلى الكتاب، نقرأ المقدمة، مقدمة أحمد شاكر، مقدمة الطبعة الأولى، مقدمة الطبعة، نبدأ بالمقدمة الطبعة الثانية قبل الأولى ثم ندخل في الكتاب. يقول أحمد شاكر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المبعوث للناس كافة هداية للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قصة هذا الكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير وتقرير دراسته في بعض كليات الأزهر وإعادة طبعه مفصلة في مقدمة الطبعة الأولى، وهي مثبتة بنصها في مقدمة هذه الطبعة الثانية، حفظا لحق التاريخ في عرض وقائعه على قارئ هذه الطبعة. يقول لقد الطبعة الأولى هي موجودة ضمن هذه الطبعة الثانية، لماذا فعلت ذلك؟ حفظا لحق التاريخ، يجعل للتاريخ حقا قال في عرض وقائعه على هذه الطبعة، فإن التاريخ يحفظ كله أعمال بني آدم ستعرض على الأجيال بعده. وقد غيرنا شيئا قليلا من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة، فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي وأن أزيد فيه وأعدل بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب وأكثر نفعا إن شاء الله. يعني فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي، شرح الشيخ محمد التعليقات محمد عبد الرزاق حمزة، وشرحه هو وأيضا تعليقات، لأن ابن كثير أيضا عنده تعليقات وفوائد على كتاب اختصار علوم الحديث لابن الصلاح. لما اختصر الكتاب لم يكتفي على الاختصار فقط، وإنما علق عليه تعليقات وأضاف إليه فوائد ليست من كتاب ابن الصلاح. فيقول ابن كثير أردت أن أجعلها كلها من قلمي في نسق واحد. يعني لما تقرأ أن الكتاب لما تقرأ الكتاب كتاب اختصار علوم الحديث لما تقرأ الآن الباعث الذي هو اختصار علوم الحديث الذي سماه ابن كثير اختصار علوم الحديث، لما تقرأه تظن أن الكتاب كله لأحمد شاكر، تظن أن الكتاب كله لأحمد شاكر، مع أنه الأمر ليس كذلك. فأصل الكتاب، أصل الكتاب لابن كثير، وجاء محمد عبد الرزاق حمزة وعنوان له بعنوان وعلق عليه بتعليقات، فجاء أحمد شاكر وجمع كل هذه التعليقات، تعليقات محمد عبد الرزاق حمزة وتعليقات ابن كثير وفوائد ابن كثير وتعليقاته هو وشرحه هو في كتاب واحد، وخرجها بقلمه. يقول: ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم اختصار علوم الحديث، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوان آخر في طبعته الأولى بمكة فسمه اختصار علوم الحديث أو الباعث الحديث إلى معرفة علوم الحديث التزام بالسجع كما ذكرنا في الأول. فرأيت من حقي جمعا بين المصلحتين حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه، المؤلف هو ابن كثير كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به، أن أجعل الباعث الحديث علما على الشرح الذي هو من قلمي ومن عملي، فيكون اسم الكتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، والأمر في هذا كله قريب. وبعد، فإني أجد من الواجب علي أن أقول كلمة عدل وإنصاف تتصل باختياري طبع هذه الطبعة لحساب مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، فقد أساء ظن الناس بها من وجهة التهاون في طبع الكتب وتصحيحها، ولعل الإنصاف يقضي بأن تكون التابعة في هذا التهاون على العلماء الذين يقومون على تصحيح الكتب وتوضع عليها أسماءهم لا على المكتبة وأصحابها، فإنما هم تجار وناشرون. لكلمة حق قالها في صاحب المكتبة يرفع عنه اللائمة، وأرجو أن يجد القراء في هذه الطبعة مصداق هذا القول إن شاء الله، فأسأل الله الهدى والتوفيق وأن يجعل عملنا في خدمة السنة النبوية خالص لله وفي سبيل الله. الطبعة الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تفضل أستاذنا الإمام العظيم المصلح الحكيم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الجامع الأزهر، توفي الأستاذ الكبير شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي مساء يوم الثلاثاء رمضان 1364 هجرية 1945 ميلادية، قاله الشيخ أحمد شاكر. وهو له كتاب اسمه تفسير المراغي، كان يدرس في جامع الأزهر، كان يدرس هذا الكتاب في جامع الأزهر تفسير. وقال: واختارني، أي هذا الشيخ مصطفى محمد مصطفى المراغي، اختارني عضوا في لجنة المناهج في علوم التفسير والحديث للمعاهد الدينية مع إخوان كرام من أعلام الأزهر وأساطينه، ومع رئيس من أسداد العلماء الذين أنجبهم الأزهر الشريف، وهو شيخي وأستاذ العلامة الكبير الشيخ إبراهيم الجبالي. إبراهيم الجبالي توفي ليلة الاثنين 17 صفر سنة 1370 هجرية 1950 ميلادية بالقاهرة، يقول الشيخ أحمد شاكر: وقد قامت اللجنة بما ندبت إليه الأفضل بما ندبت إليه بعون الله وتوفيقه، يحطها رئيسها بعنايته وإرشاده، ويعينها بعلمه وحكمته، فوضعت المناهج لعلوم التفسير والحديث في 10 مجلس في شهر جمادي الأولى وجمادي الثانية 1355. فكان مما اختارته في علم مصطلح الحديث كتاب اختصار علوم الحديث تأليف الحافظ ابن كثير، وقررت دراسته كله في كلية أصول الدين، ودراسة بعض أنواعه في كلية الشريعة وهي وذكر الأنواع. وهو كتاب سد في موضعه في موضوعه وهو كتاب سد أي نافع في موضع في موضوعه ألفه إمام عظيم من أئمة الثقات المتحققين بهذا الفن، ونسخه ونسخه نادرة الوجود، وكنا نسمع عنه في الكتب فقط. ثم رآه الأخ الأستاذ العلامة السيد محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكي بمكة المكرمة شرفها الله حينما كان بالمدينة المنورة في سنة 1364، وكانت نسخته موجودة بمكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة تحت رقمه 57 مصطلح، وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام سنة 764 منقولة عن نسخة أخرى قبلت على نسخة صحيحة معتمدة، يعني 764 كتبت في قريب من عهد المؤلف من عهد ابن كثير. وانظروا يعني طريقة التقييد الأحداث والتواريخ للعلماء، انظر لا يترك شريدة واردة إلا وذكرها أمانة للتاريخ لحق التاريخ كما يقول عليه. قال قرأت على المصنف وعليها خطه كما أثبت ذلك ناسخها رحمه الله. ثم رأها بعد ذلك الأخ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع من كبار أعيان مكة المكرمة في سنة 1352، فأشار على صديقه الشيخ مصطفى ميرو مصطفى ميرو الكتبي بنشر الكتاب فوافق على ذلك، وكلف بعض الإخوان من أهل العلم في المدينة المنورة نسخه ومقابلته على الأصل، ثم طبع في المطبعة الماجدية بمكة سنة 1353 بتصحيح الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وكتب له مقدمة نفيسة، أي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كتب للكتاب مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف، ترجمة للشيخ لابن كثير، وعلق عليه بعض تعليقاته تعليقات مفيدة. محمد عبد الرزاق حمزة علق على الكتاب أصل الكتاب تعليقات مفيدة. ولما وافقت اللجنة على اختيار الكتاب للدراسة ولم يجد الطلاب منه نسخا، ما لقوش نسخ كحالكم الآن، ما لقيتوش نسخ نسخا من طبعة مكة وتعسر الوصول إليهم مع تكرار الطلب، أشار علي بعض الإخوان أن أسعى في إعادة طبعه بمصر، ورغبوا إلي أن أصححه وأكتب عليه شبه شرح لأبحاثه مع تحقيق بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح. هذه قصة هذا الكتاب يحكيها لنا. فبادرت إلى النزول عند إرادتهم، ووفق لنا الأخ الفاضل محمود أفندي توفيق الكتب بمصر، وأجاب إلى طبع الكتاب، وقد قمت بتصحيحه والتعليق عليه كما التزمت بعون الله وتوفيقه، وحرصت على أكثر الحواشي التي كتبها الأخ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ورمزت إليها بحرف حاء أي حمزة، ورمزت إلى ما كتبته وما كتبه هو بحرف شين شاكر، أو تركته من غير رمز، إما أن يرمز له تعليق متاعه وإما لا يرمز له يتركه هذا. فإن كان الرمز حاء فهو لمحمد عبد الرزاق حمزة، وإن لم يكن فالباقي له. وأحب أن أشير هنا إلى أن والشيخ ناصر الدين الألباني أيضا علّه تعليقات عن الكتاب ويرمز إليها بحرف نون أي نون، فترك حرف حاء وحرف شين وأضاف إليها حرف نون، فحرف الحمزة وحرف شين شاكر وحرف نون ناصر ناصر الدين الألباني. وأحب أن أشير هنا إلى فائدة هذا العلم الذي سمي بهذا الاسم المتواضع، مصطلح الحديث وأثره في علوم الشرع في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في إثباتها إلى صحة النقل والثقة به. يقول: فإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد الصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة، لأن من أشرف خصائص أو من أشرف الخصائص التي خص بها الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الإسناد. يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، كما في مقدمة صحيح مسلم وذكر أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث هذه الجملة، وقال: الإسلام الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين. إذن فالإسناد من الدين. يقول: بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى من تمام حفظه لشريعته محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الشرائع والخاتمة لجميع الشرائع والناسخة لها، قيد لهذا الدين من يحفظه ويدود عنه، فجعلها خاصية لهذه الأمة، خاصية من خصائص هذه الأمة، كما جعلها خيار الأمة أيضا خصها بهذه الخاصية. قال، يقول الشيخ: بما لم يعنى به أمة قبلهم، يعني لا توجد أمة من الأمم قبل هذه الأمة يعني اعتنت بتراثها مثل ما اعتنت هذه الأمة، فحفظوا القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر، آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف والسطور. وقد تكلمنا بالأمس على حفظ القرآن الكريم، والمراد بالحفظ بجمع القرآن الكريم جمعه في الصدور وجمعه في السطور، وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه حفظا وكتابة، وإن لم يكن مجموعا في مصحف واحد في عهده صلى الله عليه وسلم وعند واحد منهم، إلا أنه جمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر ومرة في عهد عثمان رضي الله عنه. إذن ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا حتى وصل إلينا بالتواتر، آية آية وكلمة وحرفا حرفا، حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف والسطور، حتى رووا أوجه نقطه بلهجات القبائل، ورووا طرق رسمه في المصاحف، الرسم الخط، وألفوا في ذلك كتب مطولة وافية، ألفوا في نقط المصحف، كاين كتب في نقط المصحف وكاين كتب في رسم المصحف، وهي كتب كثيرة، حتى كاد هذا العلم أن يستقل بنفسه وأن يدرس بنفسه علم النقط والرسم، رسم المصاحف. الخطيب البغدادي له كتاب في رسم المصاحف، من أحسن الكتب في رسم المصحف، وعندي نسخة منه مصورة. وألفوا في ذلك كتب مطولة وافية، وحفظوا أيضا عن نبيهم كل أقواله من السنة وأفعاله وتقريراته وأحواله، وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه، وكل أقواله وأحواله بيان للقرآن، إذا السنة مبينة للقرآن قاضية عليه، بمعنى تبين القرآن، فلا يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، ولا يمكن أن نفهم القرآن بدون السنة، وقد ضربنا لكم في ذلك أمثلة فيما مضى من الدروس. وهو المبلغ عن ربه، المبين للشرع، المأمور بإقامة دينه، وكل أقواله وأحواله بيان للقرآن، وهو الرسول المعصوم والأسوة الحسنة. يقول الله سبحانه وتعالى في صفته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. إذا كان يطبق القرآن في حياته فكل حياته في أقواله وأفعاله وأحواله تطبيق لكتاب الله، تطبيق لكتاب الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي كالقرآن الكريم، إنها من الذكر الذي تعهد الله بحفظه، تعهد الله بحفظه، تعهد، لأن الله سبحانه قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأقواله وأفعاله وأحواله، فهذه الأقوال والأفعال والأحوال من الذكر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكما يقول حسان بن عطية: إن السنة كانت توحى للنبي صلى الله عليه وسلم كما يوحى إليه القرآن الكريم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، في الرضا والغضب، وربما يتكلم بشيء ليس من الشرع فلا تكتب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إنني كنت أكتب عنك كل شيء ونهتني قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق، لا يخرج من فيه إلا حق. والحديث رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، ورواه أبو داود وغيرهما بمعناه، قاله أحمد شاكر. وأمر المسلمين في حجة الوداع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع بالتبليغ عنه، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: فليبلغ منكم الشاهد الغائب، فليبلغ منكم الشاهد الغائب. وقال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعها فأدها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال: وأمر المسلمين في حج بالتبليغ عنه أمرا عاما، فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه البخاري وغيره أيضا. ففهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أي على الأمة أن يحفظوا عن رسولهم كل شيء، وقد فعلوا وأدوا الأمانة على وجهها، ورووا الأحاديث عنه إما متواترة باللفظ والمعنى أو متواترة بالمعنى فقط، إما متواترة باللفظ والمعنى أو متواترة بالمعنى فقط، لأن التواتر على نوعين: تواتر لفظي معنوي وتواتر معنوي، تواتر يتواتر باللفظ والمعنى، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه أكثر منه 70 صحابيا بلفظه ومعناه، وهذا متواتر لفظا ومعنى. وأما المتواتر المعنوي كرفع اليدين في الدعاء فهو في أماكن متعددة، والقاسم المشترك بينها رفع اليدين في الدعاء، فهذا من المتواتر المعنوي. قال: وإما متواتر في المعنى فقط، وإما مشهورة، لأن وصول الحديث إلينا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريقين: طريق التواتر وطريق الأحاد. فطريق التواتر كما ذكرنا، والتواتر في اللغة هو التتابع، والتتابع تواتر المطر وتتابع، وفي الاصطلاح وأن يرويه جمع غير محصور العدد في كل طبقة من طبقات السند تحيل العدد تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، هذا هو التعريف المشهور للمتواتر. والأحد هو أن يرويه الأحد من الواحد هو أن يرويه واحد فقط. والأحد فيه ثلاث أنواع أو أربعة أنواع: المشهور والمستفيض، على من يفرق بين المشهور والمستفيض، والعزيز والغريب. قال وإما بالأسانيد الصحيحة الثابتة مما يسمى عند العلماء الحديث الصحيح والحديث الحسن. واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة، واجتهد علماء الحديث في كل ما رواه الرواة في كل ما رواه الرواة عنه الرواة وإن لم يكن صحيحا عندهم، حتى لو لم يكن صحيحا لأنهم جمعوا كل ما رواه الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه حتى لو لم يكن صحيحا، ثم بعد ذلك بدأوا ينقحون منه الصحيح من غيره. ثم اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث، توثق وكل حرف رواه الرواة، ونقدوا أحوالهم ورواياتهم، واحتاطوا أشد الحيطة في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية، يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية. هذا البخاري لم يقبل رواية الحديث عن الراوي الذي قدم العمارة التي يوضع فيها العلف للدابة وهي فارغة للدابة، لم يقبل منه لأنه قال كيف تكذب على الحيوان، فإن كنت تكذب على الحيوان فأنت تكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل منه الحديث سبحان الله. إذن فأقل مع أن هذا ليس بأهل العلم، قال أن هذه ليس بجرحة يجرح بها هذا الراوي، ومع ذلك البخاري احتاط مع أهل العلم، أن كثير من أهل العلم احتاطوا حيطة شديدة في قبول رواية الحديث، وضعفوا أحاديث كثيرة بأبسط شبهة في سيرة الناقل، مما يؤثر في العدالة عند بعضهم. أما إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته وسموا حديثه موضوعا، هذا إذا كذب في روايته تركوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا، وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع علمهم بأنه قد يصدق الكذب، الكذب قد يصدق، طب ليس كل كذب كل كلامه كذب، كما أن الصادق قد يخطئ كذب، قد يكذب خطأ، لذلك كلمة الكذب عند الصحابة تحمل على الخطأ كقول عائشة كذب ابن عباس أي أو كذب علي بن أبي طالب أي أخطأ، وليس ما يعني أنه الكذب المحمول على نقل الكلام على خلاف ما هو عليه في الواقع. نعم. وكذلك توثقوا من حفظ كل راو وقارنوا روايته بعضها ببعض وبرواية غيره، وإن وجدوا منه خطأ كثير وحفظا غير جيد ضعفوا روايته. هذا الذي يهم كثيرا ويغلط كثير ويسهو كثير غافل، هذا ضعفوا روايته مع علمهم أنه قد مع علمهم أنه ربما يكون يصدق في أيضا في باقي الروايات، وإن كان لا مطعن عليه أيضا في شخصه ولا في صدقه، خشية أن تكون روايته مما خانته فيه الذاكرة وخانه حفظه. وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث، هذه القواعد كيف حرروها؟ عن طريق التتبع والاستقراء، للنصوص من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة وآثار الصحابة، فقعدوا هذه القواعد، قواعد هذا الفن هذا المصطلح، وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني، احتياطا لدينهم، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي على مر التاريخ. لا توجد هناك قواعد أفضل من قواعد علماء الحديث في التحري والاحتياط في قبول الحديث تحملا وأداء، وأعلاها وأدقها، وإن وإن أعرض عنها في هذه العصور المتأخرة أعرض عنها الناس في هذه العصور المتأخرة عن دراستها وطلبها كثير من الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا بينة، وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية، قلد العلماء أولئك الجهابذة الأوائل، قلدهم العلماء في كثير من الفنون، فقلدهم علماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التاريخ وغيرهم، فجعلوا اللغة عن طريق الأسانيد والأدب والتاريخ أيضا، فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بأسانيده كما تراه في كتب المتقدمين السابقين، لذلك لما تذهب إلى كتاب مثلا ابن جرير الطبري في التاريخ تجده، أو ابن كثير صاحب الكتاب تجده يذكر التاريخ عن طريقه عن طريق الإسناد عن طريق الإسناد، وطبق قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل في أي شيء يرجع إليه إلى النقل. فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية، وهو جدير بما وصفه به صديقي وأخي العلامة محمد عبد الرزاق حمزة في مقدمته للكتاب، من أنه منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار، منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار، وهو وصف دقيق رائع. ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة هي عدم الاحتجاج بالأحاديث، لأنها تسمى في اصطلاحات بعض الفنون ظنية الثبوت. هذا الكلام ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت نتركه إلى الدرس القادم بإذن الله. قد أدنا عندنا بارك الله فيكم عليكم السلام، قد أدنا عندنا لصلاة العشاء، نتركه إلى الحلقة القادمة بإذن الله. و سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.